please move on to our side. إنك تجد الله نجد المستعين منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام بمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وتواصل شرح الاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الصلاه في باب صلاه التطوع وكنا في الدرس الماضي فرقنا من شرح حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أما غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود شرحنا الحديث وذكرنا بعض المباحث والمسائل المتعلقة به. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه قالوا في رواية إسلامهما وركعتين بعد الجمعة في بيته قال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين أورد المصنف رحمه الله بعد حديث ربيعة رضي الله عنه بعض الأحاديث المتعلقة بالسنن الرواتب يعني هناك قنوات وهي تطوعات يسميها أهل العلم بالسنن الرواتب وهذه السنن الرواتب أولا سميت بذلك لأنها سنن مراتب أي تفعل باستمرار وتفعل على سبيل الدوام عليه إذا فهي سنن راتبة يعني ليست مرتبطة بسبب من الأسباب إذا لم يوجد سببها لم تصلى لا بل هي سنن رواتب يعني تفعل باستمرار وتفعل دائما بخلاف بعض السنن التي ارتبطت ببعض الأسباب كسنة الوضوء مثلا سنة الوضوء ليست سنة راتبة يعني تفعل دائما وباستمرار لا بل تفعل إذا جاء سببه فإذا توضأ المسلم شرع له أن يصلي هذه السنة وأما من غير وضوء فلا بخلاف هذه السنة الرواتب فالسنة أن تفعل يعني باستمرار دائما فهي ليست مرتبطة بسبب من الأسباب لا بل تفعل على وجه الدوام وعلى وجه الاستمرار ولذلك سميت بسنن الرواتب. وهذه السنن الرواتب متصلة، هذه السنن الرواتب تكون متصلة بالصلوات الخمس الفرائض. السنن الرواتب متصلة بالفرائض بالصلوات الخمس، فهي إما أن تكون قبل صلاة من هذه الصلوات الخمس، وإما أن تكون بعد، وإما أن تكون بعد. إذا المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر حديث ربيعة، بعد أن ذكر حديث ربيعة ابن كعب، شرع بعد ذلك في ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بهذه السنة الرواتب. فذكر رحمه الله في أولها حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث كما سمعتم حديث مخرج في صحيحين البخاري ومسلم، ولذلك قال المؤلف رحمه الله في تفريجه متفق عليه. إذا فهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. إذا فروي هذا الحديث صحابي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وما لا يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. إذا فابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الركعات 10 ويحافظ عليه، وهي كما سيأتي من سنن الرواتب. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وذكرها ابن عمر رضي الله عنه اول ما ذكرها مجملا، يعني ذكرها على سبيل الاجمال. قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، فذكرها مجملة. ثم بعد ذلك فصلها، ثم بعد ذلك ففصلها. والعلماء في مثل هذه المناسبة يقولون: الإجمال قبل التفصيل مفيد في حفظ المفصل، يعني العالم إذا أراد أن يفصل يعني بعض الأشياء للطلبة فالأفضل أن يجملها قبل تفصيلها، حتى يعني تحفظ وتضبط، يعني حتى تحفظ وتضبط، يعني الأولى أن تذكر أولا مجملة ثم بعد ذلك يعني يأتي تفصيله، لأنها لو ذكرت مفصلة دون إجمال يعني قد يغفل عن بعضها أو قد ينسى بعضها. ولذلك فالأولى والأفضل في التعريف أن تذكر أولا مجملة ثم بعد ذلك تفصل. ولذلك ابن عمر يعني لاحظ كيف استعمل هذا الأسلوب، لم يقل حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات قبل الفجر و2 ركعات قبل الظهر إلى آخره، لا، قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. إذا فأنت بهذا الإجمال علمت بأن عدد هذه الصلوات 10، إذا فهي 10 على سبيل الإجمال. ثم ذكر بعد ذلك تفصيل هذه 10 ركعات. إذا فهذا الإجمال مفيد إيمانا في ضوء هذه الركعات ويعني حفظ وعدم إهمال شيء منه، لأن الطالب إذا علم بأن هذه الركعات عددها 10 فإذا جعل يعددها ونسي شيئا منها فإنه ماذا؟ فإن العدد مجمل فيذكره بما نسيه وبما أغفله. بخلاف ما لو فيه حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا فإن شيئا من ذلك يعني قد يغفل وقد ينسى. إذا فيقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ثم فصلنا فقال ركعتين قبل الظهر. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ ويواظب على صلاة ركعتين قبل الظهر. إذا قال ركعتين قبل الظهر ركعتين قبل صلاة الظهر قال وركعتين بعدها أي بعد صلاة الظهر. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الظهر يصلي ركعتين تطوعا وإذا أتم صلاة الظهر صلى بعدها أيضا ركعتين تطوعا. إذا كان ركعتان مع ركعتين العدد كان 4 بقي السنة يا جماعة 6. إذا قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده ثم قال وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد المغرب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين أيضا بعد صلاة المغرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرر من صلاة المغرب صلى ماذا؟ ركعتين. ولكن هكذا الركعتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى أن يصليهما في بيته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وركعتين في بيته. وهذا القيد وهو قوله في بيته يعني قد يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين اللتين قبل الظهر واللتين بعد الظهر كان يصليهما احيانا في بيته وقد يصليهما في المسجد. قد يصليهما في بيته وقد يصليهما في المسجد بخلاف الركعتين اللتين بعد صلاه المغرب فكان النبي عليه الصلاه والسلام يتحرى فعلهما ماذا في البيت. ولذلك نص ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك فقال وركعتين بعد المغرب ولكن في بيته. اذا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب فالان العدد وصل الى 6 بقيت 4 ركعات. قال ابن عمر وركعتين بعد العشاء في بيته كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ايضا ركعتين بعد العشاء ويتحرى فعل هذه السنه في ايضا في البيت. ولهذا قال في البيت وركعتين بعد العشاء في البيت ثم قال وركعتين قبل الصبح اي قبل صلاه الصبح قبل صلاه الصبح. فقوله قبل الصبح هنا ليس المراد انه يعني قبل الوقت لا يكون بعد دخول الوقت ولكن قبل أداء إمام الفرض كقوله قبل الظهر أيضا. إذا قال وركعتين قبل الصبح. إذا هذا يعني باختصار معنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فأخبر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الركعات العشر وهي من السنن الرواتب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وفي روايه لهما والحديث طبعا في الصحيحين البخاري ومسلم فذكر الحافظ رحمه الله رواية أخرى لحديث ابن عمر هذا وهذه الرواية يعني جاءت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم. ولهذا قال وفي رواية استهدم وركعتين بعد الجمعة. إذا أخبر ابن عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أيضا ركعتين بعد صلاة الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الجمعة صلى أيضا ركعتين، ولكن كان يصليهما إذا دخل بيته، ولهذا قال وركعتين بعد الجمعة في بيته، وركعتين بعد الجمعة في بيته. ثم قال المؤلف ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. أقول ذا الكلام المؤلف رحمه الله يوهم أن ما ذكره أخيرا هو رواية أخرى في حديث ابن عمر وهي في صحيح مسلم، ولكن ليس الأمر كذلك. فهذا الحديث ليس رواية في حديث ابن عمر، بل هو حديث آخر تماما، وهو حديث حفصة، بنت عمر رضي الله عنهما. إذا فهذا الحديث الأخير الذي في صحيح مسلم ليس من حديث ابن عمر، إذا فهو ليس رواية من حديث ابن عمر، بل هو حديث آخر تماما، وهو حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا هو يعني معنى قول المصنف رحمه الله ولمسلم إذا كان إذا طالع الفجر، يعني تقول حفصة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، تقول كان أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طالع الفجر لا يصلي إلا ركعتين، إذا فأخبرت حفصة رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين، وأنه كان لا يصلي غيرهما، يصليهما خفيفتين. إذا فكلام حفصة رضي الله عنها يعني فيه ثلاثة ثواب، الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الصبح تطوعا تنفلا، وهي من سنة الرواتب كما مر معنا في حديث ابن عمر. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين تنفلا وتطوعا قبل صلاة الصبح، وهذه السنة هي المعروفة بسنة ما بسنة الفجر، هي المعروفة بسنة الفجر. والفائدة الثانية التي تستفاد من كلام حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يصلي بين أذان الصبح وبين صلاة الصبح إلا هاتين ركعتين، كان لا يصلي نفلا آخر، بل كان يقتصر على هاتين الركعتين فقط. ولذلك قال كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أذان الفجر الثاني وبين صلاة الصبح يقتصر على صلاة ركعتين فقط، وهما سنة الفجر. ويستفاد أيضا من كلام حفصة فائدة ثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، كان يصليهما خفيفتين، وكان لا يفيد فيهما الكراهة. فهذه ثلاث فوائد تستفاد من حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فإن هذا قائل لماذا ذكر الحافظ رحمه الله حديث حفصة بعد حديث ابن عمر؟ بل يعني قد يفهم من سياقه أنه جعل كرواية لحديث ابن عمر، مع أن حديث حفصة ليس رواية لحديث ابن عمر بل هو حديث مستقل تماما. لماذا ربط الحافظ رحمه الله بين حديث ابن عمر وبين حديث حفصة؟ لماذا هذا الربط؟ يعني قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ثم ذكر الصلاة ثم قال وفي رواية له في حديث ابن عمر وركعتين بعد الجمعة ثم قال ولمسلم كان إذا صلى الفجر لأخر. لماذا لهذا الربط بين الحديثين؟ أقول السر في ذلك والله أعلم، السر في ذلك والله أعلم أن الركعات العشر التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما كان بإمكان ابن عمر أن يجلس على جميع تلك الركعات بنفسه إلا ركعتين فقط. يعني ابن عمر ذكر 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وبعدها وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء وركعتين بعد الفجر، وكل هذه الركعات التي ذكرها ابن عمر كان في إمكان ابن عمر أن يرى ذلك من رسول الله لنفسه دون أن يخبره بذلك أحد، ولكن يستثنى من هذا العموم الإطلاق ركعتين. ما هما يا جماعة؟ بعد الجمعة. لماذا؟ ما الفرق بين الجمعة والخطر؟ احسنت سنة الفجر. أما لابن عمر أن يطلع على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث أخرى يصلي هذه الصلاة في بيته، ووقت الفجر هو وقت ما كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من الذي أخبره بهاتين الركعتين يا جماعة؟ هي أخته حفصة، هي أخته حفصة. إذا فحفصة هي التي أخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين. ولذلك الحافظ رحمه الله يعني بعد أن ذكر حديث ابن عمر الذي أخبر فيه ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل الفجر، أراد الحافظ رحمه الله أن يذكر مصدر ابن عمر في هذا العلم والاطلاع. كيف عرف ابن عمر ذلك؟ عرفه من طريق أخته حفصة، فهي التي أخبرته بذلك. ولذلك جاء في رواية للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما صرح بأن أخته حفصة هي من أخبرته بهذه الصلاة. ولذلك كما قلت يعني جاء في رواية للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، ثم قال ابن عمر وركعتين قبل صلاة الصبح وركعتين قبل صلاة الصبح، قال وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله أو لا يدخل، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحدثتني حفصة، فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، صلى ركعتين. إذا هذا هو السر والله أعلم في ربط الحافظ رحمه الله بين حديث ابن عمر وبين حديث أخته حفصة رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا. هذا ما يتعلق بشرح هذه الأحاديث. هذا ما يتعلق بشرح هذه الأحاديث. وأما المسائل المستنبطة من هذه الأحاديث فأقول المسألة الأولى دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن السنن الرواتب عشر. دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن السنن الرواتب عشر. وقد قال بذلك بعض أهل العلم ولكن خالفهم آخرون فقالوا السنن الرواتب عددها 12 ركعة 12 ركعة. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن عدد السنن الرواتب 12 ركعة ومنهم من قال بأن عددها 10 بأن عددها 10. الذين قالوا بأن عددنا 10 استدلوا بحديث ابن عمر لأنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكر هذه الركعات مفصلة كما مر معنا في حديث ابن عمر. وأما الذين قالوا بأن عددها كنا أو عددها 12 ركعة الذين قالوا بأن عددها 12 ركعة فحجتهم ما ثبت في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة ما من مسلم يصلي لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. إذا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بأن من صلى لله جل وعلا تطوعا هذا الحدث من الركعات يبنى له يوم القيامة بيت في الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وجاء في الرواية للترمذي تفصيل هذه الركعات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر هذه الركعات مجملة جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام فصلى فقال عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فاستدل كثير من العلماء بهذا الحديث على أن عدد السنن الرواتب 12 ركعة 12 ركعة. ويؤيد ذلك ما سيأتي في حديث عائشة الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وكان يصليهما في بيته كما تقول عائشة رضي الله عنها يعني كان لا يدع 4 قبل الظهر وكان يصلي هذه الأربع في بيته ثم يخرج ويصلي الظهر بالناس ثم يدخل بيته فيصلي ماذا ركعتين. إذا فحديث عائشة رضي الله عنها يقوي ويؤكد ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها والذي فيه أن سنن الرواتب المتصلة بصلاة الظهر هي 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم. أن عدد سنن الرواتب 12 ركعة بدليل ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وفي حديث عائشة رضي الله عنها. فإن قال قائل وماذا نفعل بحديث ابن عمر؟ نقول حديث ابن عمر يجاب عنه بجوابين اثنين. أولا أن يقال بأن الأصل في مثل هذه الأمور والأشياء أن يؤخذ دائما بالزائد، أن يؤخذ دائما بالزائد. فحديث ابن عمر رضي الله عنه ذكر فقط 10 ركعات، ولكن هناك زيادة جاءت في حديث أم حبيبة وفي حديث عائشة رضي الله عنهما فيؤخذ بهذه الزيادة. ويقال ثانيا أن حديث ابن عمر رضي الله عنه لم يقتنع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجب 4 ركعات قبل الظهر، فحدث رضي الله عنه بما رأى وبما علم، حدث رضي الله عنه بما رأى وبما علم. فيقال أن أمهات المؤمنين وهم أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني اطلعنا على ما لم يطلع عليه ابن عمر رضي الله عنهما، وبالتالي فروايتهم يعني روايتهن وحديثهن مقدم على حديث عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك فالارجح والاقوى والله تعالى اعلم ان يقال بان عدد السنن الرواتب 12 ركعه، وهي على الترتيب الآتي: ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الصبح يعني قبل فرض الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. طيب اذا هذه يعني اول مساله يعني تتعلق بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. المساله الثانيه دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على ان سنه الظهر القبليه 2 ركعات فقط. دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن سنة الظهر القبلية 2 ركعات فقط، لأنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات 2 ركعات قبل الظهر. ولكن يقول دل أو دلت الأحاديث الأخرى كما مر معنا في المسألة السابقة، دلت الأحاديث الأخرى على أن سنة الظهر القبلية هي 4 ركعات. سنة الظهر القبلية هي 4 ركعات. إذا في السنة يصلي المسلم قبل صلاة الظهر 4 ركعات. المسألة الثالثة دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن سنة الظهر البعدية 2 ركعات. دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن سنة الظهر البعدية 4 ركعات، ولهذا قال 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعد الظهر. وهذا الذي دل عليه حديث أم حبيبة رضي الله عنهما في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي، وهذا الذي دل عليه هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري. فمن قال قائل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر على 4 ركعات بعد الظهر، كما أثر على 4 ركعات قبل الظهر، يعني هذا يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفتني يعني أن أقيد يعني لفظ الحديث، يعني من يذكر لفظه يا جماعه؟ ها؟ من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها دخل الجنه. ها؟ من حافظ؟ حرمه الله على المرض في رواية حرم على المرض أحسن. إذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حاطر، هذا الحديث أظن سيذكره المصنف، سيذكره المصنف نعم، قال من حاطر على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، حرمه الله تعالى على النار. فهذا الحديث يدل ظاهره على أن لراتبة الظهر الباقية التي تكون أربع ركعات وليس ركعتين فقط. ومن العلماء من قال بذلك، من العلماء من قال بذلك، ولكن أظهر الله تعالى أعلم أن السنة الراتبة، أن السنة الراتبة هي ركعتان فقط، هي ركعتان فقط. بدليل ما جاء في حديث أم حبيبة خاصة في الله الذي ذكره مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني فضل في اليوم والليلة 12 ركعة إلى آخره، هذا رغم في أن يعني السنة الرواتب عددها يعني 12 ركعة، ولكن يقال هذا يعني لا يجوز عليه هذا الحديث الأخير من حافظ على أربع قبل الظهر وعلى أربع يعني بعد الظهر على استحباب طبعا هذه الصلاة. إذا فيستحب للمسلم أن يصلي قبل الظهر أربع وهي من الرواتب، وأن يصلي بعد الظهر أربع والرتبة منها ركعتان فقط، ولكن يستحب للمسلم أن يصلي أمام أربع ركعات بعد الظهر. إذا فزيادة ركعتين بعد الظهر على السنة الراتبة وعند السنة أيضا ومستحب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجر أن يفعل ذلك وثواب أن يفعل ذلك، وأن الله جل وعلا يحرمه هذا على النار، لأنه قال حرمه الله تعالى على النار أو ظلم على النار كما جاء في رواية وفي بصره من حفظ على الأربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. إذا فعلنا يدل عليه هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يصلي أربع ركعات بعد الظهر، فيضيف ركعتين إلى السنة الراتبة، والله تعالى أعلم. من مثل حديث ابن عمر أيضا أن قلنا حديث ابن عمر رضي الله عنه على أن راتبة المغرب، على أن راتبة المغرب هي ركعتان بعد صلاة المغرب، دل حديث ابن عمر على أن راتبة المغرب هي ركعتان بعد صلاة المغرب، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المغرب. وهو ما جل عليه الحديث حفصة حديث أم حبيبة وحديث عائشة ولها حديث حبيب، يعني هو ما جل عليه أيضا حديث أم حبيبة، والتفصيل الذي جاء في سنة الكذب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة دخل الجنة ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب. إذا استدل الحديث ابن عمر وحديث أم حبيبة على أن راتبة المغرب هي ركعتان بعد المغرب. ومستدل أيضا من حديث ابن عمر على أن السنة أن تصلى سنة المغرب ما بعد البيت، السنة تصلى سنة المغرب في البيت لقوله رضي الله عنهما وركعتين بعد المغرب في بيته، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف على أن يصلي هذه السنة في بيته، وإن نفر عن الأفضل أن تصلى كل النوافل في البيت، هذا هو الأفضل بلا شك، هذا هو الأفضل بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة مفروض. أفضل صلاة المرء في بيته إلا ما ملأت صلاة المفروض. صلاة المفروضة الأفضل بل الواجب أن تصلي هذا في المسجد. بخلاف يعني النوافل الأفضل أن تصلي في البيت. الأفضل أن تصلي في البيت. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله لصلاة المسلم في النافلة في بيته عدة ثواب. المسلم إذا صلى النافلة في البيت فإنه يعني مستفاد من ذلك عدة ثواب. منها عبارة البيت بطاعة الله جل وعلا. المسلم إذا أدى النوافل في بيته فإنه يأمر بذلك بيته بطاعة الله. بخلاف الشخص الذي يصلي صلاته كلها في المسجد. يصلي فرائض المسجد والتنفلات والتطوعات في المسجد فهذا يفوته هذا الفضل. يعني يقضي بيته مثل العبادة والطاعة. بخلاف المسلم الذي يحرص على أداء السنة في بيته فإنه بذلك يعلو بيته بطاعة الله جل وعلا. ولا شك أن البيت إذا عمر بالصلاة وبالطاعة وبالقربة فإن الله جل وعلا يجعل فيه من الخير الكثير والبركة العظيمة. ومن فوائد صلاة النفس في البيت أنها أيضا أقرب إلى الإخلاص. أنها أقرب إلى الإخلاص. ذلك لأن الفرائض عادة لا يراقى فيها. المسلم لا يراقى في أداء الفرض. يعني جيت تصلي الفرض في المسجد. هذا الفرض ليس فيه رياء. لا جميع الناس تصلي معه سبب. بخلاف التطوعات والنوافل فهذه يتسبب فيها الناس. هذه يتسبب فيها الناس. ولذلك فالذي يصلي نفله في المسجد قد يكون والعياذ بالله راعيا. يصلي نفله في المسجد ليراه الناس وليثنى عليه ويثنى على انه يعني كثير الصلاه والطاعه والقرب. بخلاف ان يصلي النفل في بيته فإن صلاته في بيته أقرب إلى الإخلاص لله جل وعلا وعدم الرياء. إذا فالحاصل أن قول عمر رضي الله عنهما وركعتين بعد الظهر في بيته يعني يستفاد يعني منه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يحرص على أن يصلي هذين الركعتين في بيته لا في المسجد. من المسائل أيضا التي تؤخذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن راتبة العشاء ركعتان بعد العشاء. أن راتبة العشاء ركعتان بعد العشاء. ولذلك قال ابن عمر وركعتين بعد العشاء في بيته. وركعتين بعد العشاء في بيته. إذا فراتبة العشاء هي ركعتان بعد العشاء. ويستفاد ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان راتبة الصبح او راتبة الفجر هي ركعتان قبل الفجر. هي ركعتان قبل الفجر. ولذلك قال وركعتين قبل الفجر. قال وركعتين قبل الصبح. قال وركعتين قبل الصبح. فدل ذلك ان راتبة الصبح هي ركعتان بعد الصبح. إذا هذه هي السنة المحرمة. هذه هي السنة المحرمة. ركعتان قبل الصبح وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان بعد العشاء. فإن قام القائل الملاحظ أن هذه السنن الرواتب منها ما يسبق الفرض ومنها ما يأتي بعد الفرض، يعني بعض هذه السنن الرواتب يكون قبل أداء الفرض وبعضها بعد أداء الفرض. ما هي السنة التي تكون قبل الفرض يا جماعة؟ سنة الفجر وسنة الظهر القبلية. وما هي السنة التي تكون بعد الفرض؟ سنة الظهر البعدية وسنة المغرب وسنة ماذا؟ العشاء. إذا فبعض هذه الرواتب يسبق الفرض وبعضها يكون بعد الفرض. هل هناك حكمة في ذلك وهل هناك سر في ذلك؟ أقول ذكر ابن دقيق العين رحمه الله بشرحه لعودة الأحكام حكمة في ذلك، فقال رحمه الله في معنى كلامه أن السنن الرواتب التي تكون قبل أداء الفرض، السنن الرواتب التي تكون قبل أداء الفرض فائدتها أن يتكيف المسلم على العبادة قبل أن يدخل في فرضه، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام باختصار أن المسلم إذا كان مثلا مشغولا بنومه كما في صلاة المسجد أو مشغولا بعمله وتجارته ثم بعد ذلك أذن أذان الظهر فنعلم أنه لو دخل في هذه العبادة مبررة لما أقبل عليها يعني بذلك الخشوع المطلوب. لماذا؟ لأنه كان منهمكا في أمر من أمور الدنيا، يعني تصور هذا الشخص يكون منهمك في أمر من أمور الدنيا ثم يتركه ومعه مباشرة يدخل في فرضين أشد ثانية، يعني ذهنه يصبح هذا متعلقا بذلك الشغل الثابت. وبالتالي فإذا قلنا قبل الفرض نزل فإنه بذلك النزل يتكيف مع هذه العبادة، يستعد لهذه العبادة، وبعد أدائه للنزل إذا دخل صلاة الفرض فيدخلها وهو ماذا؟ في تمام الاستعداد وفي كامل الاستعداد. إذا فهذه يعني حكمة أبداها ابن دقيق العلم رحمه الله من هذه الرواتب التي تسبق الفرض. وأما الرواتب التي تكون بعد الفرض فحكمتها واضحة وظاهرة. ما هي يا جماعة؟ لأن المسلم إذا أدى الفرض قد يكون ماذا؟ مقصرا في أدائه للفرض، فيحتاج إلى صلاة تذكر ماذا؟ نقصا، يحتاج إلى صلاة تذكر ذلك النقص. فناسب أن تجعل بعض هذه السنن الرواتب متى؟ بعد الفرض، ولذلك مثلا نجد الست أيام من شوال تصام بعد رمضان، بعد رمضان، لأن من فائدة هذا الصيام يعني جبر النص الذي قد يقع في صيام الناس في صيام الفرض. هكذا أيضا يعني شعل بعض السنن والرواتب بعد الفرائض، لأن هذه السنة يجبر بها ماذا؟ النص الذي قد يحصل وقد يحصل في الفرض، والله تعالى أعلم. مما استفاد أيضا من حديث ابن عمر أنه من السنة من السنة لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها ركعتين. من السنة لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها ركعتين. والدليل على ذلك الرواية التي ذكرها الحافظ لما قال: وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة، وكان يصليها في صلاة بيته. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن سنة الجمعة قد تكون أربع. سنة الجمعة يعني تفعل بعد صلاة الجمعة تكون أربع ركعات، بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. إذا فسنة الجمعة يعني تكون ركعتين وبعدها أربعة، يعني أفضل وقت، بدليل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه. ولما يستفاد من حديث حفصة، انتهينا فراغا من الخواتم ومسائل حديث الحفصة، ننتقل إلى مسائل المراحل حديث حفصة رضي الله عنه. وحديث حفصة هو الذي رواه مسلم في صحيحه، وفيه قول حفصة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. فنقول من مسائل هذا الحديث وفوائده أنه لا يشرع، لا يشرع بين أذان الفجر وصلاة الفجر إلا صلاة ركعتين فقط. لا يشرع بين أذان الفجر وصلاة الفجر إلا صلاة ركعتين فقط. فإذا قال قائل: أنا أريد بين أذان الفجر وصلاة الصبح أن أتنفل بعدد من الركعات، صلي أربعة ستة ما سيجد حتى تقام الصلاة، نقول هذا خلاف السنة. نقول هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في هذا الوقت على ركعتين. ولذلك إذا تقول حفصة رضي الله عنه تقول كان رضي الله عنها تقول كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين. إذا هذا الحفظ لا يصلي إلا ركعتين، فهذا الحفظ يدل على أنه في هذا الوقت لا يشرع إلا صلاة ركعتين فقط، وهي سنة الفجر، وهي سنة الفجر. وإذا استفاد أيضا من حديث حفصة رضي الله عنها أن السنة في صلاة سنة الفجر التخفيف، السنة في سنة الفجر أن تخفف، أن لا يقال فيها القراءة. ولذلك يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ فيها بسورة الإخلاص، كان يقرأ فيها بسورة الإخلاص، وهما سورة هي أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه تخفيف سنة الفجر. فهذه يعني مسائل وقواعد تستفاد من حديث عبد الله بن عمر وحديث أخته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا. هذا الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدر، كان لا يدر أربع قبل الظهر وركعتين بعد الغداء. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدر أربع قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، كان لا يدر أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين قبل الغداء قبل الصبح. قال الله المباح. أولا رضي هذا الحديث كان عائشة رضي الله عنها ومرت معنا مرارا وتكرارا. والحديث خرجه البخاري في صحيحين فهو حديث ثابت صحيح. وهذا يتعلق بالذات مثل واضح أيضا، يعني تخبر عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أي لا يدعو أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الغداء أي قبل صلاة الصبح. ولذلك روى مسلم في صحيح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال سألت عائشة عن قرية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع البيت، سأل عائشة عن ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يصلي في بيتي قبل ظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالله ثم يدخل فيصلي ركعتين الحديث. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوارد على هذه الصلاة، فكان يصلي أربعة قبل الظهر في بيته وركعتين بعد الظهر في بيته. وجاء في سنن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أيضا بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين. إذا فدل حديث عائشة هذا على أن راتب الظهر القبلية أربع ركعات، دل حديث عائشة رضي الله عنها على أن راتب الظهر القبلية أربع ركعات. وهذا الحديث كما مر معنا يؤيد ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنها يعني عن عائشة أيضا رضي الله عنها قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. قال ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا هذا الحديث أيضا هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما المسألة فيقول الحافظ عنها عن عائشة رضي الله عنها قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا. والتعاهد هو ماذا؟ المحاقرة والمواظبة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على شيء من النوافل كم مواظبته ومحافظته على سنة إمام الفجر. هذا هو معنى كلام عائشة رضي الله عنها. إذا تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبالغ في المحافظة على سنة الفجر، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد شيئا من النوافل ويحافظ على شيء من النوافل كمحافظته على سنة إمام الفجر. ولذلك جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنة الفجر حتى في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يحافظ على سنة الفجر، لا يصح ولا يجوز، ولا ثبت لما كان دليلا على الوجوب، لأن معنى هذا الحديث هو التأكيد على المحافظة على هذه الصلاة. إذا سنقول أولا هذا الحديث ضعيف، لا تدعوها لا تدعوها في الفجر ولو فردتكم الخيل. يقول أولا هذا الحديث ضعيف، ثم لو كان فيه حجة على وجوب هذه الصلاة، لأن الحديث إنما يدل على يعني تأكل هذه السنة ويعني الحرص والتأكيد عليها، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة، من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له فيهن بيت في الجنة. قال رواه مسلم. روي هذا الحديث يقول حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، والحديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما ما يتعلق بمتنه فالمتن هذا واضح. يقول المصنف عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه. يعني هكذا ذكر المصنف يعني هذا الحديث من هذا الطريق: في يومه وليله أو ليلته. وفي صحيح مسلم: في يوم وليلته. يعني الحديث في صحيح مسلم يعني جاء بلفظ: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلته. وأما المصنف فذكره بلفظ: في يومه وليلته بني له فيهن، يعني بتلك الصلوات النوافل بني له بهن بيت في الجنة، بني له بهن بيت في الجنة. ثم قال المؤلف: وفي رواية، وهي رواية لمسلم في صحيحه في حديث أم حبيبة هذا، قال: وفي رواية لمسلم وفي رواية تطوعا، يعني جاء في رواية لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من صلى هذا العدد من الركعات تطوعا كان له كذا وكذا. ورفض هذه الرواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم اثني عشرة سجدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية في صحيح مسلم: من صلى في يوم اثني عشرة سجدة تطوعا، هذا هو الشاهد، تطوعا بني له بيت في الجنة. وهذا مما يؤكد أن هذه الرواتب كلها مستحبات وتطوعات. وهذا الحديث يرد على من قال بوجوب ما له سنة الفجر، هذا به رد على من قال بوجوب سنة الفجر. نقول هذه الرواية تصرح بأن هذه الركعات تصلى هذا تطوعا وليست على سبيل الوجوب. ثم قال الحافظ رحمه الله: وللترمذي نحوه. يعني الترمذي رحمه الله في سننه روى حديث أم حبيبة بنحو يعني لفظ مسلم رحمه الله في صحيحه، قال: وزاد، أي وزاد الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ويعني ما الذي استفاد من حديث أم حبيبة؟ يعني تكلمنا عنه بالتفصيل عند شرحنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ونبه فقط بأن رواية الترمذي لهذا الحديث رواية ثابتة صحيحة، ولذلك صححها الشيخ الألباني رحمه الله كما في بعض مؤلفاته ومصنفاته رحمه الله تعالى. وأنبه أيضا على أنه جاء في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر على 16 ركعة. من طاب واحد فالواضب وحافظ على 16 ركعة يعني يبنى له بيت في الجنة. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك والخمسة عنها والخمسة الخمسة وهم أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد في المسند. قال والخمسة عنها أي عن أم حبيب رضي الله عنه من أخر على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. حرمه الله تعالى على النار. إذا روي هذا الحديث يقول حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين. والحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح وقد صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فهو واضح أيضا فعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ أي واضح على أربع قبل الظهر لأربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. حرمه الله تعالى على النار. وجاء في لفظ في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم على النار حرم على النار. وهذا الحديث كما مر معنا يعني يدل على استحباب هذه الصلاة وهي أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر تطوعا وتنفلا. وفيه أيضا بيان يعني ثواب وجزاء من يحافظ على ذلك وهو أن يحرمه الله تبارك وتعالى على النار ومن حرمه الله على النار فعلى ذلك أنه سيدخله الجنة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. فحبيب هذا الحديث هو ابن عمر رضي الله عنهما. وأما ما يتعلق بالتخريج فقال المصنف رحمه الله رواه احمد اي في المسند وابو داود والترمذي وحسنه بالترمذي خرج هذا الحديث في سننه وحسن اسناده. قال وابن خزيمه وصححه اي ابن خزيمه خرج ايضا هذا الحديث في صحيحه مما يعرف انه مما يصحح هذا الحديث. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتبه ومصنفاته. وهذا ما يتعلق بالمتن فهو واضح أيضا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة خمسة أربع قبل العصر. إذا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة أو أخبر بذلك لهذا إما خبر أو دعاء. رحم الله امرأة خمسة قبل العصر أربعة. وهذا الحديث يدل أيضا على استحباب هذه الأربع قبل صلاة العصر. إذا فيستحب للمسلم أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات. وهذه الأربع هل هي من السنن الرواتب أو لا؟ يعني بعضهم قال بذلك. يعني بعض الشافعية والحنابلة قالوا بأن هذه الأربع من السنن أو الرواتب. ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم ولعله هو الأقرب والله أعلم أن هذه الأربع ليست من السنن والرواتب. بدليل ما جاء في حديث أم حبيبة وعليه فهذا الحديث إنما يعني يدل على سنية هذه الركعات ولا يدل على أنها من سنن الرواتب. هذا يعني ما تيسر ذكره وما يلزم في هذا المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والله تعالى أعلم. وفيما بقي في الوقت أو بعد أن نأتي المغرب نجيب على يعني بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. سيد يسأل ممكن نخرج بعد الآن. سائل يسأل يقول هل تفعل سنة الظهر القبلية عند دخول الظهر بعد الأذان مع الدليل بوجود أو أقوال أهل العلم وخلافه لو تفضل؟ أقول يعني لم يشترط في سنة الظهر اقتراب الأذان، بل يجوز للمسلم أن يصلي سنة الظهر بعد زوال الشمس، لأنه إذا زادت الشمس سقط هذا وقت صلاة الظهر، لأجل الذين المتأخرون يتأخرون في أذان الظهر، وقد تزول الشمس على الساعة الواحدة مثلا الساعة 10 ولا يؤذن إلا على الواحدة والربع الواحدة أو الواحدة والعشرين دقيقة، ولذلك يجوز للمسلم بمجرد أن تزول الشمس أن يصلي سنة الظهر القبلية. هكذا يعني نص أهل العلم على أن يعني سنة الظهر القبلية يعني يدخل وقتها بدخول وقت صلاة الظهر، ولا يلزم بذلك انتظار الأذان والله أعلم. يقول هل يستطيع المرء أن يصلي في السيارة في الحضر الصلوات الرواتب؟ أقول هذا الفعل يعني الصلاة النفس راكبة إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر فقط، وأما في حال الحضر فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل راكبا، ولذلك فالأحوط والله تعالى أعلم أن المسلم لا يصلي نفلا راكبا في حال الحضر، ومهما تجد السنة الراكبة يعني بسبب يعني شغل من الأشغال فيجوز له أن يقضيها فيما بعد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول من صار ديدنه دائما قضاء الراتب الذي قبل الظهر يقضيها بعد الظهر هذا خالف السنة. طبعا قضاء الرواتب إنما يشرع لمن فاتته من غير اختياره، إنما يشرع لمن فاتته الراتبة من غير اختياره، هذا الذي يشرع له أن يقضي الراتب. وأما من فرط في الراتب عمدا وتهاون كان لنا في إمكانه أن يصلي راتبة الظهر البعثية بعد الظهر، ولكن تهاون وتكاسل فلم يصليها، فهل له أن يقضيها بعد صلاة العصر؟ نقول لا يجوز ذلك، وإنما يعني تقضى الرواتب بحق شخص يعني فتجه لعذر من الأعذار والله تعالى. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.